بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا هو المجلس 34 من ليلة 16 من شهر شوال من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من تعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، من تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر ابن عبد الله السعدي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: الولي ولايته تعالى وتوليه لعباده نوعان: ولاية عامة، وهو تصريفه وتدبيره لجميع الكائنات وتقديره على العباد ما يريده من خير وشر ونفع وضر، وإثبات معاني الملك كلها لله تعالى. ونوع الثاني في الولاية والتولي الخاص، وهذا أكثر ما يرد في الكتاب والسنة، كقول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقول الله عز وجل: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. وقول الله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذكر المصنف رحمه الله اسما عظيما من أسماء الله عز وجل، وهو الولي. وقبل الحديث عن هذا الاسم العظيم، أنبه على ما تقدم ذكره في درس الأمس من تفسير المشكاة المذكورة في قول الله عز وجل: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. وقد ذكرت في تفسيرها أنها هي النافذة التي تكون في الجدار، وهذا بناء على تفسير ذكره بعض المفسرين أن المشكاة هي الكوة. قالوا: والكوة هي الجدار الذي فيه خرق نافذ يخرج إلى الخارج. ولكن ذكر بعض المفسرين أن المشكاة هي كوة غير نافذة، وهذا الذي رجحه الطبري والبغوي وبعض المفسرين. وهذا تنبيه إلى أن هذا التفسير فيه خلاف من باب الأمانة العلمية، وأن الكوة قيل أنها نافذة تنفذ إلى الخارج، وقيل هي نافذة مغلقة. والذين قالوا نافذة مغلقة قالوا إن هذا المثل ضربه الله عز وجل لأن هذه الكوة يجتمع فيها النور، وإذا اجتمع في مكان واحد كان أقوى. والذين قالوا هي كوة نافذة قالوا: النور الذي فيها من الخارج، والمصباح هو النور الذي يجعل فيها. فأحببت التنبيه على وجود الخلاف في تفسير المشكاة، والله تعالى أعلم. أما الولي فهو اسم عظيم ذكره عامة العلماء الذين كتبوا في باب الأسماء والصفات، فجاء في كثير من الروايات، في رواية عبد الملك الصنعاني والوليد بن مسلم، ولم يرد في رواية عبد العزيز بن الحسين، وذكره ابن مندة والأصبهاني وابن حزم وابن الوزير وابن العربي والبيهقي وابن حجر وابن عثيمين رحمهم الله. وهذا مما يدل على اشتهار هذا الاسم عند كثير من أهل العلم. والولي ورد الدليل عليه في موطنين من كتاب الله تبارك وتعالى. الموطن الأول قول الله عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. والموطن الثاني قول الله عز وجل: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. فهذان دليلان على إثبات الولي. أما الولاية المذكورة في قول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فإن هذا معنى مقيد، والأولى أن يذكر الدليل العام المطلق كما في قوله: وهو الولي الحميد، وقول الله عز وجل: فالله هو الولي. فهذا دليل على إثبات الاسم وأنه ثابت لله تبارك وتعالى. أما المعنى المقيد فلا يثبت به معنى مطلقا. والولي هو اسم عظيم من أسماء الله يدل على نوعين من الولاية كما ذكر المصنف. قال: النوع الأول ولاية عامة، وهي تصريفه وتدبيره لجميع الكائنات وتقديره على العباد ما يريده من خير وشر ونفع وضر، وإثبات معاني الملك كلها لله تبارك وتعالى. فهذه الولاية ترجع إلى أمره الكوني، فهو الذي تولى شؤون الخلائق، وهو الذي يدبر أحوال الخلائق، بيده العز والذل والعطاء والمنع والعفو والصفح والعقوبة وسائر المعاني كلها بيده سبحانه وتعالى. فكل ما يتعلق بأمره الكوني وهو خلقه وتدبيره يرجع إليه هذا المعنى، فهو ولي كل نفس، بمعنى أنه تولى أمرها وتولى تدبير شؤون الخلائق كلها، بيده تدبير الأمور، وهو الآمر الذي ينفذ أمره في خلقه. هذا هو الأمر الكوني الذي هو مقتضى الأمر الذي يتعلق بالإيجاد، وهو من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من الولاية والتولي الخاص، وهو تولي الله عز وجل للمؤمنين، وهذا أكثر ما يرد في الكتاب والسنة كما ذكر المصنف رحمه الله، كقول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهذه الولاية خاصة، وهو أن الله يتولى المؤمن ويعينه ويسدده ويثبته على طاعته، فهذه من معاني المعية الخاصة. فالمعية منها ما هو عام وهو مقتضى علم الله تبارك وتعالى واطلاع الله عز وجل على خلقه، ومعية خاصة تقتضي النصر والتأييد. كذلك الولاية فيها ما هو عام ومنها ما هو خاص، وهو تولي الله عز وجل للمؤمنين: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه من لوازم هذه الولاية أنه يهديهم ويثبتهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بهدايتهم إلى الدين وبتثبيته لهم عليهم وبإعانتهم وتسديدهم. فهذا من معاني هذه الولاية الخاصة. وأيضا قول الله عز وجل: فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. أن الله مولاكم يعني مولى المؤمنين ومولى النبي صلى الله عليه وسلم ومولى أصحابه. قول الله عز وجل: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لا مولى لهم من هذه الولاية الخاصة. وأما الولاية العامة فإن الله ولي كل نفس، وهو قائم على كل نفس بتدبير شؤونها. فهذه الولاية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والإعانة والتسديد والتوفيق للعلم وللعمل ولكل أسباب الخير. وقد ثبت عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال لابنه عبد الله، قال له: يا بني، وقد ترك دينا، إني قد تركت كذا وكذا من الدين، فاقضه من مال آل الزبير، فإن لم تجد له سدادا فاسأل مولاي. قال: فقلت له: يا أبتي، ومن مولاك؟ قال: الله تبارك وتعالى. يقول عبد الله رضي الله عنه: فما انغلق علي شيء أو عجزت عن شيء من تسديد دينه إلا قلت: يا مولى الزبير، اقضي عنه دينه فيقضي الله ذلك الدين. وهذا دليل ما يستشعره الصحابة رضي الله عنهم من هذه الولاية الخاصة، وأنهم صدقوا الله في حياتهم في عبادة الله، فيسر أمورهم بعد موتهم من قضاء هذا الدين الذي كان على الزبير رضي الله عنه، وغير ذلك من حفظ الله لأوليائه في أبنائهم وفي أموالهم وفي سائر ما يخلفون بعدهم من الأموال والذرية وسائر ما يتعلق بهم. وهذا أيضا مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. فحفظ الله عز وجل للعبد هو ثواب من الله على حفظ العبد لدينه. إذا حفظ العبد دينه وجوارحه وطاعته لله حفظه الله. وهذه من أنواع الولاية التي تكون للمؤمنين، وهي من ثواب الله تبارك وتعالى لأوليائه المتقين. قال المصنف رحمه الله: وهذا التولي الخاص يقتضي عنايته ولطفه بعباده المؤمنين، وأن الله عز وجل يربيهم تربية خاصة يصلحون بها للقرب منه مجاورته في جنات النعيم، فيوفيهم للإيمان به وبرسله، فيوفقهم للإيمان به وبرسله، ثم يغذي هذا الإيمان في قلوبهم وينميه، وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، ويغفر لهم في الآخرة والأولى، ويتولاهم برعايته وحفظه وكلاءته، فيحفظهم من الوقوع في المعاصي، فإن وقعوا فيها بما سولت لهم أنفسهم الأمارة بالسوء وفقهم للتوبة النصوح، فإذا تولوا ربهم تولاهم ولاية أخص من ذلك، وجعلهم من خواص خلقه بما يهيئ لهم من الأسباب الموصلة لهم إلى كل خير. نعم، هنا ذكر المصنف رحمه الله هذا التولي الخاص وما يقتضيه من المعاني. قال: يقتضي عناية الله ولطفه بعباده المؤمنين، وأن الله يربيهم تربية خاصة يصلحون بها للقرب منه ومجاورته في جنات النعيم. لا يزال الله عز وجل يعين المؤمن ويسدده ويوفقه للخير حتى يتأهل لذلك القرب العظيم من الله عز وجل، وهو القرب في جنات النعيم، كما كانوا يتقربون إليه في الدنيا بالطاعات، فإن الله يقربهم إليه في منازلهم يوم القيامة. والجنة 100 درجة، كل درجة من الدرجات العليا هي أقرب لله عز وجل من التي دونها، وأعلى الجنة الفردوس الأعلى، وأعلى درجة في الفردوس هي الوسيلة، وهي منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس فوق هذه المنزلة الشيء. وأعلى الجنة هو سقف العرش، وليس هناك فوق هذه المنزلة العالية وهي منزلة الوسيلة منزلة فوق هذه المنزلة. وهذا لأن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو أعظم الناس تقربا لله عز وجل فهو أعظمهم وأقربهم منزلا من الله تبارك وتعالى. وهكذا كلما علت درجة الرجل كان أقرب إلى الله في منزله وفي مقامه في الجنة، كما أنه في الدنيا أقرب ممن دونه لله تبارك وتعالى. وذكر أن من هذا التوفيق أن الله يوفقهم للإيمان به وبرسله، فهذه أعظم مراتب التوفيق، أن يهديهم وأن يخرجهم من ظلمات الكفر والشرك والجهل إلى نور الإيمان والعلم والفقه بالله تبارك وتعالى وبدينه، كما من على الصحابة فأخرجهم مما كانوا عليه، مما كانوا في الجاهلية من ظلمات الشرك والجهل، فهدى قلوبهم وأصلح حالهم وفقهم في دين الله عز وجل، فأصبحوا سادات الناس في العلم. فهذه من أنواع الولاية الخاصة، والهداية العظيمة لهذا الدين هي أعظم منة يمتن الله بها على عبد من عباده، أن يصطفيه لعبوديته وأن يسلمه من الشرك. فليس هناك منزلة للعبد أعظم من أن يكون عبدا لله، أن يكون موحدا لله، عصمه الله أن يسجد لغيره أو أن يذبح لغيره أو أن يتوكل على غيره أو أن يحب غيره المحبة التي لا تكون إلا لله. هذا الاصطفاء العظيم، وهو اصطفاء الله هذا العبد لعبوديته سبحانه وتعالى. من المشركين من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد القبور، ومنهم من يعبد الأبقار والفئران وهذه الحشرات الحقيرة، سخروا أنفسهم لعبادتها. فانظروا إلى انتكاس الفطر والعقول وإلى هذا الخذلان العظيم، يعبدون البقر التي سخرها الله لحرثهم وسخرها لهم، يذبحونها فيأكلون لحمها، فإذا بهم يعبدونها ويتبركون ببولها وبروثها. هذا الانحطاط العظيم الذي بلغه بعض البشر، وهم ممن تقدموا في الصناعة وفي التقنية، لكن هذه عقولهم وهذا فهمهم لدينهم. وهذا بخلاف المؤمن الذي اصطفاه الله عز وجل أن يكون عبدا لله، تحرر من عبودية البشر ومن عبودية المخلوقات إلى أن أصبح عبدا لله لا يعبد غيره ولا يتوكل إلا على الله ولا يلجأ في الشدائد إلا لله عز وجل، ولا يحمد ويثني عند النعم الثناء الذي يستحقه الله، لا يثني ولا يحمد إلا الله. وأما أن يثني على المخلوق بحسب إحسانه إليه لأنه متسبب في الإحسان فنعم، وأما أصل النعم والإحسان فهو من الله عز وجل. كذلك من منة الله على عباده ما يغذي به قلوبهم من الإيمان والعلم والفقه، وما يرشدهم إليه من النظر في هذه الآيات الكونية وفي تدبر الآيات الشرعية التي يتفقهون بها في دينهم ويزدادون إيمانا إلى إيمانهم. فهذه من ولاية الله للمؤمنين، أن يغذي قلوبهم بالإيمان وأن يريهم هذه المشاهد العظيمة، مشهد الإحسان ومشهد الإنعام، فيعبدون الله ويثنون على الله ويحمدون الله عز وجل. كذلك ييسر لهم اليسرى ويجنبهم العسرى. قيل اليسرى هي الأعمال الصالحة والعسرى السيئات، وقيل اليسرى هي الجنة والعسرى النار. والمقصود أن الله ييسرهم لكل خير يقربهم إلى الجنة، ويباعد بينهم وبين كل شر ومعصية، تباعد بينهم وبين النار، بينهم وبين الجنة، وتقربهم إلى النار. وكذلك يغفر لهم إذا وقعوا في الذنوب والخطايا، فلا يتركهم نهبا للشيطان يتخبطهم الشيطان، وإنما يوفقهم للتوبة. ولهذا المؤمن هو قريب من التوبة، منيب، رجاع عن الذنوب، قريب الدمعة، قريب الخشية، يرجع إلى ربه ويرجع إلى إيمانه ويستحضر زلته وخطيئته فيستغفر ويتوب. وهذا من توفيق الله لهم أن هداهم للمغفر للاستغفار وللتوبة بعد أن وقعوا في الذنب، كما خاطبهم الله عز وجل بذلك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلما خاطبهم بذلك استجابوا لنداء ربهم ولم يقنطوا من رحمة الله، استغفروا من ذنوبهم وأنابوا إلى ربهم وندموا على سيئاتهم وفرحوا بتوبتهم وخافوا من ذنوبهم. هذا كله من توفيق الله تبارك وتعالى لهم. وكذلك إذا وفقهم للتوبة فإنه يقبل توبتهم، وهذه من منة الله عليهم، يهديهم للعمل ويتقبل منهم ويوفقهم للتوبة ويتقبل منهم. فكم لله من منة عظيمة على هذا العبد المؤمن أن هداه للإيمان وأن علمه هذا الدين وأن جعل فيه العزيمة على الرشد ووفقه للخير وقبل منه الطاعات وكفر عنه السيئات وأراه العبر في هذه الحياة. عندما يطيع يرى أثر هذه الطاعة من انشراح الصدر وقرب القلب من الله، وعندما يعصي يرى الوحشة في قلبه ويرى البعد عن الله ويرى أثر السيئة في قلبه ويراها في أهله وفي أبنائه وفي ماله، فيرجع وينيب ويستغفر. فكل ذلك من توفيق الله لهؤلاء المؤمنين أن وفقهم لهذه الأمور، بخلاف الكافر فهو في غفلة عن هذه الأمور وهو في بعد عن التوبة والإنابة والرجوع لله تبارك وتعالى. المصنف رحمه الله قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأخبر في هذه الآية عن الأسباب التي نالوا بها ولاية الله، وهي الإيمان والتقوى والفوائد والثمرات العظيمة التي يجنونها من هذه الولاية، وهي الأمن التام وزوال ضده من الخوف والحزن، والبشارة الكاملة في الدنيا بما يبين لهم ويبشرهم به من اللطف والعناية والتوفيق للخيرات والحفظ من المخالفات، وبالثناء الحسن بين العباد، وبالرؤية الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى له، والبشارة عند الموت وفي القبر وفي عرصات القيامة. نعم، هنا في هذه الآية العظيمة بيان أثر هذه الولاية، توفيق الله عز وجل للعبد، كما جاء في هذه الآيات الثلاث العظيمة من سورة يونس في قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يلاحظ هذه الآيات، الآية الأولى فيها بيان ما أعد الله لهؤلاء الأولياء من الثواب، وفي الآية الثانية بيان لحالهم وما هم عليه من الإيمان والتقوى، والآية الثالثة فيها البشارة لهم. ففي قول الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولياء الله هم الذين استقاموا على طاعته بالإيمان والتقوى كما سيأتي، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بشارتان عظيمتان. قال بعض المفسرين: لا خوف عليهم فيما يستقبلون، ولا يحزنون على ما مضى، يعني لا يحزنون على ما مضى من أيامهم، ولا يخافون من المستقبل، ولا تصيبهم الهموم في الحاضر، والإنسان بين هم في الحاضر، بين غم في الحاضر، وبين حزن على ما مضى، وبين خوف من المستقبل. وهؤلاء الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا يصيبهم غم ولا حزن ولا خوف، لأنهم استقاموا على طاعة الله، ويعلمون أن ما أصابهم في الدنيا فهو تكفير لذنوبهم أو رفعة لدرجاتهم. ثم قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم الأولياء، ليس لهم رسم ولا اسم ولا لقب ولا حرفة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، يوجدون في العلماء وفي العباد وفي أصحاب الحرف والمهن التي قد يزدريها الناس، فيهم أولياء لله، ليسوا في طبقة عالية. لا يوجد الأولياء إلا في أهل الوجاهة والفضل، بل يوجدون في كل المؤمنين مع تنوع حرفهم وأعمالهم وأنسابهم وأمصارهم. وصفهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. لم يذكر الله عز وجل لهم بلدا، ولم يذكر لهم سمة، ولم يذكر لهم قبيلة، ولم يذكر لهم شرف، وإنما ذكرهم بوصفين عظيمين: الذين آمنوا وكانوا يتقون. كان بعض من يدعي الولاية لهم زي ولباس معين، ومنهم من يلبس الصوف ويدعي أنه لا ولي إلا من لبس الخرقة والصوف، لم تأتي النصوص بهذا، وإنما جاءت ببيان الأولياء: وهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بالله وامتثلوا الطاعات واتقوا الله بتجنب المعاصي والسيئات. ثم ختم هذا السياق بقوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشارة بالجنة وبكل خير في الدنيا، قيل عند الموت، وفي الآخرة في القبر. وقيل لهم البشارة في القبر في الدنيا، أي في زمن الدنيا في القبر، وفي الآخرة يوم القيامة. والمقصود أن هؤلاء لهم البشارة بالفوز والفلاح، وقد تكون بعض هذه البشارات رؤيا صالحة يراها المؤمن، فيرى مما أعد الله له من النعيم وأنه من أهل الجنة. لكن الإنسان لا يغتر بهذه الأمور، كان بعض السلف لا يبالي بهذه الرؤى، لأنها قد تصدق وقد تكون من الأحلام ومن أضغاث الأحلام. فذكر المصنف رحمه الله أن هذه من أنواع الثواب الذي أعده الله عز وجل لهؤلاء الأولياء، وأنه أعد لهم من النعيم العظيم ومن الخير الذي تسعد به حياتهم في الدنيا، ويبشرهم الله عز وجل هذه البشارة عند الموت أو في القبر أو يوم القيامة، على أقوال للمفسرين في ذلك. قال الشارح رحمه المصنف رحمه الله تعالى: فهذا تنبيه جامع متوسط بين الاختصار المخل والطول الممل، وفيه من التفصيلات النافعة والنكت اللطيفة والفوائد والفرائد ما لا تكاد تجده مجموعا في محل واحد. ولنتبع هذا المقصد الجليل ببقية المقاصد ولنتبع هذا المقصد الجليل ببقية المقاصد من علوم التوحيد، فنقول: بيان الأصول التي كثر الكلام فيها بين السلف وبين أهل الكلام، وهي متفرعة على أسماء الله الحسنى وصفاته، ولكن لزيادة الإيضاح نبين دلالة القرآن عليها بخصوصها. نعم، هنا نبه المصنف رحمه الله بعد سرد جملة عظيمة من أسماء الله، قال أن هذا تنبيه جامع متوسط بين الاختصار المخل والطول الممل فيما ذكر. وهو كما قال، فإنه ذكر جملة عظيمة من أسماء الله وتوسط في شرحها وفي بيانها بين الاختصار المخل والإطالة المملة. وانتفعنا بهذا الإيراد وبهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله،